الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى وبئر معطلة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما الدليل على أن البئر مؤنثة؟ أحسنت، نعم، أنها وصفت بالمؤنث، سقيته أربع أكؤس، ما الدليل على أن الكأس مؤنثة؟ سقوط الداء منه في العدد. نعم، أحسنتم، تذكير العدد. والأرض وضعها للأنام، ما الدليل على أن الأرض مؤنثة؟ الضمير الذي يعود إليها. نعم، أحسنتم، تأنيث الضمير الذي يعود عليها. يقال امرأة صبور وشكور، لماذا لا يقال امرأة صبورة وشكورة؟ أحسنت، وزن فعول بمعنى فاعل لا تلحقه التاء. يقال مررت بقتيلة بني فلان أو بقتيل بني فلان، والمراد امرأة. بقتيلة لماذا؟ نعم، إذا كان معنى مفعول لا تلحقه هذا الأصل إلا في حالة، ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع. ما القيد الذي لم يوجد هنا؟ نعم، لعدم ذكر الموصوف. لو حذفت التاء بقتيل بني فلان لالتبس بالمذكر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر، والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربى وقولا، ومرطى ووزن فعلى جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا، وكحبارا ثمها صبطرا ذكرى وحثيثا مع الكفرى، كذاك خليطا مع الشقارا، وعزل غير هذه استندارا، لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء، ثم فعالا فعللا فاعولا، وفاعلاء فعليا مفعولا، ومطلق العين فعالا، وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا. بعد أن فرغ ابن مالك رحمه الله من الكلام عن تاء التأنيث، شرع يذكر العلامة الثانية للتأنيث وهي ألف التأنيث، وسبق أنها نوعان مقصورة، مثل سكرى وحبلى وأروى، وممدودة مثل بيضاء وغراء وحمراء وحسناء، ولكل منهما أوزان نادرة وأوزان مشهورة. والأوزان المشهورة الشائعة ينبغي أن تعرف، فإذا جاءت الكلمة على صيغة من هذه الصيغ على وزن من هذه الأوزان دلت في الغالب على أن الكلمة مؤنثة. قال رحمه الله: وألف التأنيث ذات قصر وذات مد، ألف التأنيث نوعان مقصورة وممدودة. ثم مثل فقال: نحو أنثى الغر غراء، المذكر أغر والأنثى غراء، فهذا مثال على ألف التأنيث الممدودة. الغر يكون جمعا للمذكر والمؤنث، يكون جمعا لأغر ولغراء. ثم قال: والاشتهار في مباني الأولى هي المقصورة، وألف التأنيث ذات قصر وذات مد، الأولى هي المقصورة. سيذكر الأوزان المشهورة لألف التأنيث المقصورة، وعدة ما ذكره 12 وزنا. قال: والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربى، الوزن الأول فعل كأربى للداهية، وشعبا علم على موضع. قال جرير: أعبدا حل في شعبا غريبا أرؤما لا أبا لك واغترابا. هذا من شواهد النحاة في باب النداء سبق عند قوله: واضمم أو ينصب مضطرارا نبنا مما له استحقاق ضم بينا. والكلمات المسموعة على هذا الوزن على وزن فعلا قليلة محصورة، فعده من الأوزان المشهورة نوقش فيه لأنه وزن نادر. الوزن الثاني فعلا، قال: والطولة. الوزن الثاني فعلا يكون اسما كبهمة لنبت، وصفة كحبلة وكالطولة. الطولة أفعال تفضيل مؤنث الأطول، ويكون مصدرا كالرجعة. الرجعة مصدر للفعل رجع، قال تعالى: إن إلى ربك الرجعة. الوزن الثالث فعل اسما كبرد لنهر بدمشق، أو مصدرا كمرطا لنوع من السير السريع، أو صفة كحيدا يقال حمار حيدا أي يحيد عن ظله لنشاطه. قال الجوهري: ولم يجئ في نعوت المذكر شيء على فعل غيره. الوزن الرابع فعل جمعا كصرعى، صرعى جمع صريع، وقتل جمع قتيل، وجرحى جمع جريح، أو مصدر كدعوى، أو كان صفة كسكرى وشبعى وسيفى. شبعى هذا مثال ابن مالك، سكرى مؤنث سكران، وشبعى مؤنث شبعان، وسيفى مؤنث سيفان للطويل. الوزن الخامس فعالة كحبارة للطائر، ويقع على الذكر والأنثى، وسمانة للطائر المعروف أيضا. والوزن السادس فعلة كسمها للباطل. والسابع فعلة، فعلة كسبطرة ودفقة لضربين من المشي. سبطرة مشية فيها تبختر، دفقة مشية فيها تدفق وإسراع. الوزن الثامن فعلا مصدرا كان كذكرى، أو جمعا كضربا في جمع ضريبان، وهو اسم لدويبة كالهرة، وكحجلة في جمع حجل، وهو اسم لطائر. وليس في الجموع ما هو على وزن فعلا غيرهما، فضربا وحجلا لا ثالث لهما في الجموع. يروى أن أبا الطيب المتنبي وأبا علي الفارسي اجتمعا، فسأل أبو علي الفارسي: كم لنا من الجموع على وزن فعلا؟ فقال المتنبي: آل فور حجلا وضربا. قال أبو علي: فطالعت كتب اللغة ثلاث ليال علي أجد لهذين الجمعين ثالثا، فلم أجد. الوزن التاسع فعيلا كحثيثا في مصدر الفعل حث على الشيء إذا حض عليه، وخليفا. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لولا الخليفة لأذنت، لولا الخليفة لأذنت، أي لولا الاشتغال بأعباء الخلافة لكنت مؤذنا. والوزن العاشر فعلا ككفر لوعاء الطلع، وحذر وبذر من الحذر والتبذير. والوزن الحادي عشر فعيلا كخليطا للاختلاط، يقال وقعوا في خليطا أي اختلط عليهم أمرهم، وقبيطا لضرب من الحلواء. والوزن الثاني عشر فعالا نحو شقارا وخبازا بنبتين، وخضارا اسم طائر. ثم قال: واعزوا لغير هذه استندارا، يعني أنه إذا جاء المؤنث بألف التأنيث على غير هذه الأوزان فإنها أوزان نادرة. وهذا تفهمه من قوله قبل: والاشتهار في مباني الأولى، والاشتهار، لكنه صرح بالمفهوم. ثم انتقل إلى الممدود فقال: لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء. ذكر لألف التأنيث الممدودة 17 وزنا في هذه الأبيات الثلاثة. إذا قال: مثلث العين أو قال مطلق العين، فمعناه أنه بالفتح والكسر والضم، فهي ثلاث أوزان. فهذه الأوزان التي سيذكرها كلها ممدودة، كلها بعد ألف تأنيثها همزة، لكنك ترى أن بعض الأوزان المذكورة في البيت، أن بعض الأوزان المذكورة في هذه الأبيات تركت فيها الهمزة وساو في هذا الوزن فقط، وإلا فهذه الأوزان 17 كلها من الممدود. يعني مثلا قوله ثم في عالى فعلولا فاعولا، هذه كلها من الممدود بعد ألفها همزة، لكنه ترك الهمزة هنا للوزن. الوزن الأول فعلاء، اسما كصحراء أو مصدرا كرغباء أو صفة مذكرها على أفعل كحمراء أو على غير أفعل كديمة هطلاء، المذكر سحاب هطل أو هطال، يعني المذكر هنا ليس على أفعل. الوزن الثاني والثالث والرابع أفعل وأفعلا وأفعلا بفتح العين وكسرها وضمها، يقال أربعة وأربعة وأربعة، اسم اليوم معروف سمعت فيه الأوزان الثلاثة، سمع فيه فتح الباء وكسرها وضمها. الوزن الخامس فعللاء، مثل عقرباء لأنثى العقارب وهو أيضا اسم مكان، وحرملاء اسم مكان. الوزن السادس فعالاء، مثل قصاصا اسم للقصاص. السابع فعلولا، مثل قرفصا لنوع من الجلوس. الوزن الثامن فاعولا، مثل عاشورا لليوم العاشر يعني المحرم. الوزن التاسع فاعلا، مثل قاصعا وغائبا ونافقا، وكلها أسماء لكون تكون في جحر اليربوع. الوزن العاشر فعليا، نحو كبريا. الوزن الحادي عشر مفعولا، نحو مشيوخا للشيوخ. الوزن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر هو الذي قال فيه ومطلق العين فعالا، مطلق بالرفع أو مطلقة بالنصب نسختان، ومطلق العين فعالا يعني فعالا وفعولا وفعيلا، هذه الأوزان الثلاثة. فعالا كبراسا اسم للناس، وفعيلا كقريثا وهو نوع من البسر، وفعولا كدبوقا للعذرة. الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر هو الذي قال فيه وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا، أيضا فيها الرفع والنصب نسختان، وكذا مطلق فاء أو مطلق فاء فعلاء أخذا. فعل مثل جنفاء ثم مكان، وفعل مثل سيرا لبرد فيه خطوط صفر، وفعل مثل خيلاء. فهذه 17 وزنا. وفي الممدود أوزان أخر لكنه اكتفى بهذه لشهرتها. هذا آخر هذا الباب، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.